ولا تخزني يوم وجعلني كافرا وَأُوْفِيَ الْيَمِينَ لَوْ

لا إله إلا الله. الله الله الله الله الله Thank you.

فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.